بينا في اللقاء الماضي منهج اهل السنه والجماعه في اعتبار العقل وعدم اعتباره، وانه وسط بين المؤمنين بالعقل في الكليه والمعتمدين عليه في الكليه الى ان بلغنا قول المصلين حفظه الله، وعند توهم التعارض يقدم النقل. قلت وذلك لسببين: احدهما ان النقل ثابت والعقل متغير، والثاني ان النقل معصوم والعقل ليس كذلك. ومن الادله على هذا الاصل، اولا ان القران الكريم حث على النظر والتفكر والتدبر في كتاب الله عز وجل المشهور الذي هو الكون، وفي كتاب الله عز وجل المكتوب الذي هو القران، وخاطب بذلك كلهما والاجداد والعقول. وكم من ايه في القران قد ختمت بقول الله تعالى: أفلا تعقلون أفلا تتذكرون. وقال تعالى: أفلا يتذكرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو كان، وقال تعالى: أفلم يتذكروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم. ومعلوم ان آلة التدبر هي العقل. نعم، فلو كان القرآن لا يخالف قضايا العقول لما امر بهذا التدبر والتفكر، ولم يكن معاكسا عن مواضع الضعف والقصور والتعارض. فلما امر بذلك التدبر والتفكر لزم ان يكون منزها عن التعارض في نفسه وعن التعارض مع العقل الصحيح. ولذلك كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي ان المبتدعة الذين يوصلون قصورا لا تدل عليها دليلا صريحا واضحا من كتاب الله عز وجل يسهل الرد عليه بمجرد ان تقول له: هذا اصلا تعتقد وتدين الله عز وجل به، فما دليله من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه ضرب بين يديه ولا من قلبه. الان الذين يشككون حول القران الكريم ويزعمون او يدعون ان فيه اخطاء لغويه أو ترى الله أو كذا أو كذا، يكفي الرد عليهم أن نقول: أأنتم أول من طالع كلام الله عز وجل أن تتابعت القرون على قراءته وتدبره وإمعان النظر فيه وكانوا أحياء ألف منه، فلماذا لم يخرجوا بمثل هذا الخطأ اللغوي أو هذا التناقض وهم أصحاب لسان بالكبير؟ عرب وصلاة اللغة عندهم ما هي تعلم ولكن بالفطر بالسرير. فلما يأتي واحد الآن يقول هذه الكلمة منصوبة والمفروض تكون مرفوعة أو مرفوعة والمفروض تكون منصوبة، أأنت أعلم بلغة من قواتها القدامى الذين، فهذا المثلث إنما يدل على ضعف عقلي وإحكام كلام الله عز وجل. نعم. ثانيا، الآيات التي دلت على قطع الحجة وإسقاط المعذرة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فلو كان في دخول ما ينافي منزل من الكتاب والحكمة لما قامت به الحجة وسقطت به المعذرة، ولا لا؟ كما نقول لك أنت تقول الآن بأن القرآن حجة على الجميع، لكن هذا القرآن فيه ما يخالف العقل، فكيف يصح أن يكون حجة وفيه من المخالفات كذا وكذا وكذا؟ فلما لم يقل أحد ذلك علم أنه ليس فيه ما يخالف القرآن العقل الصريح. ثالثا نعترف تعالى على المشركين مجادلتهم بالله بغير علم ولا سلطان ولا كتاب منير، وسمى كل ما سوى الحق باطلا. فالكلام بالله وبالدين بغير كتاب منزل ولا عقل صحيح هو كلام بالباطل. قال تعالى وما ارسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل. فبالله توجد لو كان هناك حجه عقليه للجواب الاخر ايه، ولكنهم يجادلون بماذا؟ يجادلون بالباطل. فهذا يجعلنا نرفع فيه ما عندهم حجه عقليه يجادلون به، انما عندهم مجرد اباطيل يعني لا يجدون بما لا يعرفون. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليبصروا به الحق واتبعوا اياتي وما انذروا هزوا. قال ابن تيميه رحمه الله وامثال ذلك مما في كتاب الله تعالى مما يجر به الذين عارضوا رسل الله وكتبه بما عنده من الرشد والكلام. يعني كان هذا من واقع العقل الصحيح لا احتمل ان نناقشه ونبين وجهه ونجمع بينه وبين نصوص الكتاب، لكن لا حجه عقليه ولا دليل شرعي، وبالتالي لم يقل بين الاباطيل. نعم. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ونحن قد سبق ان بينا ان العقل هاد الى الحق ام لا؟ العقل الصحيح السليم هاد الى الحق. فهؤلاء ما عندهم كما قلت لا حجه عقليه ولا كلمات شرعيه. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب البعير. ولو كان عندهم نقول ما ربطوا بالشيطان الرجيم ولا استجابوا له وهو عدوهم الذي حذرهم الله عز وجل منه وبين حشد العداوه بينهم وبينهم. لكن الشيطان يتفق مع هذا ما يتفق مع الخصوص ولا يتفق مع الفكر العقلي، انما يتفق مع ماذا؟ مع الاهواء. الشيطان يتفق او تتفق وزوج وبسائله مع اهواء النفس. فهذه حال كل من عارض ايات الله المعقول فانه لا علم عنده، وكل من جادل في ايات الله بغير هدى ولا كتاب منير فقد جادل بغير علم، فنفس العلم يقتضي نفي كل ما يكون علما لاي طريق حصل، وذلك ينفي ان يكون مجادلا ببدا او بكتاب منير. رابعا قال الله تعالى ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا شاهد لان كل من خالف الشرع المنزل فإنما يتبع ظنه وهواه، وإن سماه معقولا أو مجاهدة أو حقيقة أو برهانا أو يقينا فإن الأسماء لا تغير من مصالح الأشياء. هذا صحيح، يسميه كيف تشاء. في الآخر لم يخرج دائرة الباطل واتباع الهوى ونحوها. قال هذا محبوب او هذه مكاشفة او قال غير ذلك فكلام لا يجوز في نفس العالم. يعني لو واحد الان حل الخمر مشروباته حلوه لان الرب كذلك ونحن ذلك يسجل له في الان مشروباته حلوه ولا يبقى بايه كونها مسلم او لا مسلم. هذا الكلام قرر عنه الراجع الكفاره الشرعيه فلا قبول له ولا سماع له. سماه قائله كيفما سمى. خامسا ما تقدم من قول وسلم قطع الحكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يسوغ عنها نعس الا هذه. ففيه اثبات كون الشريعه المنزله واضحه المعالم بينه القدمات وان تركها وتركها يكون بمعارضته وان تركها هو علامه الهلاك وسمة الدوار. وقد اعترف المتكلمون لأن طريقة السلف أسلم والمتكلمون يعتمدون على هذا ما احتفظ العقل ما احتفظ العقل وظنوا أنه أرباب الدنيا لهذه العقول التي قادتهم في نهاية إلى ماذا؟ الاعتراف إلى أخطائهم والرجوع إلى الفطرة التي كانت عليها النساء العجائز والرجال. نعم وقد اعترف المتكلمون بأن طريقة السلف أسلم وأنهم لم يخوضوا في معارضة الشريعة بالآراء والخطيئة ونحوها. والسلامة من أعظم الغايات التي يخوضها المسلم بدينه وعلمه وماله وما سواها هو التعرض للهلاك والدوار. فوائد الكتاب هذا النص: أولا إثبات عصمة الشارع الحكيم وذلك بعد أن تقرر بالأدلة والبراهين اليقينية أنه ليس في الشرع ما يخالف مقتضيات العقول الصحيحة كما أنه ليس في العقل الصحيح ما يخالف نصا صحيحا صريحا من نصوص الكتاب والسنة. وطبعا أوسع من تكلم في هذا الباب وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم الجامع درء تعارض العقل والنقل. يعني كل ما زعم ان فيه تعارضا اتى به ورد عليه بما لا يدع عند المعترض ادنى شك او شكر. الكتاب الحقيقه جميل في المطالعه وان كانت الفاظه الى حد ما يعني صعبه بعض الشيء انما طبعا عذر او عذر شيخ الاسلام رحمه الله انا لمشكلة يعني البعض يقول الانسان كان يعلو في السجود بدرجة عالية جدا ويعلو في السجود لأنه فضل علماء هؤلاء كما قلت كانوا يكتفئون ويعتصون بعقولهم ويتطورون على الفهم بها ويظنون أنهم الذين من حقهم أن يتكلموا وغيرهم ذلك ليس له حق في ذلك. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يعلو عليهم ليبين لهم فساد عقولهم وظهور عوارضهم. ثانيا من قدم الشرع الصحيح على العقل عند ظهور التعارض يكون قد ظهر بالشرع ولو قدر مع ذلك بطلان الدليل العقلي لكن غايته ان يكون قد صدق بالشرع الى دليل عقلي. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لم يمكن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تذكر بعض الحكم. أما اتفاقها العلماء رحمه الله تعالى في هذا الصدد أو في هذا الشكل ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما قالت قالت أحضرية تنزل لأن الخوارج أو الحضرية كانوا دائما ما يعتمدون على الرسول في رد النصوص. فأول رد لعائشة رضي الله تعالى عنها رد فيه طريق الظهور والوضوح. أحرورية الخلق، أحرورية الخلق، الخلق من هؤلاء الذين يعرفون النصوص بعقولهم، كانوا يشركون ذلك بعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ولا تفرض القضاء الصلاة. فرضت الخلق ما بدا من الشر إلى النار، ولم تتدخل بعقلها ولا تحط غيرها في اثبات الحكم التي تترتب على هذا الحكم، مع اننا نقطع لانه لا يوجد حكم شرعي الا وبقيات من الحكم التكبير والتكبير، مع انها من عندها وجهها الحكم. لكن الاصل ان نستسلم ونعمل ثم لا مانع من البحث عن الحكم والعلم ونحو ذلك، فانها تزيد المرأة وضوحا و استجابة وإذعانا وقيادة وتسليما، لكن في الأصل هو محدد النص أو مقومات النص، ولماذا مع ذلك يبحث بعد ذلك عن إيه؟ الحكم، لكن يوقف العمل في النص حتى تظهر له حكمة التشريع، هذا هو الخطر بعينه، لأنه قد يدرك هذه الحكمة، قد يدرك هذه الحكمة فيقول تسليمه للعقل وليس للنقد او النص. نعم، نقول من قدم الشرع الصحيح على العقل عند ظهور الطعام يكون قد كفر بالشرع، وهذا مما ينتفع به الانسان، بخلاف من قبل الدليل العقلي زعما منه انه هو الصحيح مطلقا، فهذا لا عقل معه ولا شرع، فهذا لا عقل معه ولا شرع. لماذا؟ ها؟ لأن احنا أثبتنا في اللقاء الماضي أو ذكرنا في اللقاء الماضي أن العقل دال على صحة النص، فهذا الذي يعتبر بأن العقل لا معه حق ولا معه شرع، لو كان معه حق كان قد دل عقله على صحة الشرع، لما فقد إليه؟ فقد ليس فيه إليه المعرفة، ولذلك العقل والنص. فهذا لا عقل معه ولا شر، وذلك هو الخسران المبين. ثالثا، اذا علم الانسان بالعقل ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم انه اكبر بشيء، ووجد في عقله ما يناسبه في خبره، كان عقله يوجب عليه ان يسلم موارد النزاع الى من هو اعلم به منه، ولا لا؟ العقل يقتضي ذلك. الناس يقولون حتى في الاسفل الشحيه ضع انطلاقه العالم وخش سابق، طيب هذا العالم يتحرك بماذا؟ ويتجول في ماذا؟ يتحرك بالشخص ويتجول في رياض النصوص الشرعيه، ولا لا؟ فهذا المدى الشحيح الثالث دليل على ان العقل يقتضي صحة النص. نعم، إذا علم الإنسان بعقله أن هذا رسول الله، وعلم أنه أكبر بشيء، ووجد في عقله ما يلاجئه في خبر، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، وأن لا يقدم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله ناصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وأن التفاوت الذي بينهما في العلم لذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم في الطب ونحوه من العلوم، مع تفكير العامة لهؤلاء فيما يقولونه ويخبرون به ويأمرون به، يعني أنت يمكن أن تكون قد حصلت من علوم الدنيا أعلى في بلد الأول، وتدى لنا حدود الصحة، والطب علم يحتاج الصواب ويحتمل الخطأ، ولا لا؟ ومع هذا يقول لك إيه حتى تطيعه على الكفر ولا لا؟ لماذا؟ لأنه متخصص أو لأنه أعلم، يعني العقل دلالة العقل أو دلالة العقل تقول إيه؟ لا أعلم. وأكبر من هذا الشخص فيلزم أن يسلم له، مع أنه إيه؟ يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ ولا لا؟ طيب فكيف بماذا؟ ألا يمكن العقل اتباعا وتسليما الأمور كلها له؟ نعم. فقبول خبر الرسول بين رحمته ونهجه الآية من جواز الخطأ على أولئك دون الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كما يقال لقوله يهودي فيما أخبره به في المقدرات من الترقيه والأشفة والأطفال والمستجدات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما يفعل من الكلمة والآن لوقت أن الطبيب أعلم من هذا منه، وأنه إذا صدق كان ذلك أقرب إلى حصول الشفاء له، مع علمه بأن الطبيب يخطئ كثيرا وأن كثيرا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب، بل قد يكون استعماله بما يصفه سببا في هلاكه، ومع هذا فهو يقبل قولا ويقبله. وإن كان ظنه واجتهاده يقابل وصفا فكيف حال الخلق مع الرسل عليه الصلاة والسلام؟ فعلى الأقل أن نبذل النصوص الشرعية التي هؤلاء الأطباء، فإذا سلمت لهؤلاء فأولى أن تسلموا بالنصوص الشرعية ثم أولى ثم أولى ولا تقرر أصلا. رابعا تحكيم الشريعة على غرامات الرجال ومفاتيحهم وجعلها الأصل أن يرجع إليه من الإسلام، والمحكم الذي يفزع والمحكم الذي يفزع إليه من الإسلام، وأن الآراء والمكاره لا يفتش بها حتى تكون موافقة للكتاب والسنة. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في مراحل اجتهاد النبي صلى الله عليه واله وجئنا بجميع الثقلاء من اهل الارض، ما راوا خلاف ما ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعني نأتي على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى على الصلاه: لو جئت بجميع الثقلاء من اهل الارض فقلت له، فقلت له لو جئت بجميع الكفراء من اهل الارض فقلت له لو انك في مكان محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كنت تفعل؟ انك على القول والصحب الدعوه تقتضي ان اميل الى هؤلاء الوجهاء الكفراء في قومهم، فانهم ان اسلموا اسلم باسلامهم الجبن الغبيه. وهذا الصحابي الذي لا يرى الخبوث ولا يشعر به من السهل حتى لو شعر اخذ تضييع ولا لا؟ وهو صحابي كريم حرص على الدعوه كما يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فلو قال له تعالى: والله ما نلت عنك الى هؤلاء الا لكذا وكذا وكذا، واعلم انك ستقدر موقفي وستجتنب لي العذر وكذا وكذا، كان سيرضى ولا لا؟ بل ما كان من قدر ان يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لانهم كانوا يستشهدون المعاذير الكثيره لانفسهم، فكيف لا يعتذرون او لا يستشهدون الاعذار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم يعلمون انه مؤيد بالوحي ولا يكاد يفعل الا الحق والخير. فما كان المسلم فيحتاج انه ياتي به ويقول له معذره مثلا انت فتح حسناء او كذا الا لكذا وكذا، فكان كذا. ومع هذا نزل الصبح عبد الله بن جاءه الاعمى الى الاسد. فلو انت جمعت كما قلت اهل الارض من الثقلاء قلت لهم انظروا في هذا الصبح كيف تتصرفون؟ تختاروا تختاروا في الصبح. ومع هذا جاء على الفرق الشر ولا على الاسد؟ على كده. وجاء الشرع وصحح الأمر. تقول الأولى ولا تقول الذين يكون مع الذين يكون ربهم ولا تعلمون وجهه ولا تعلمون عنهم الآيات. فالحاصل هنا كما قلت أن الإنسان تصرف في هذا الموقف في تعقيده أو في اجتهاده، لأن لم يكن في النص في هذه المسألة. ولا أعلم أحدا أعقل الرسول إلى تصرف بل أرفع من ذلك. لا يوجد على وجه الأرض أعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا مع رحمان عبده صلى الله عليه وسلم وتماشى اثباته وتحرر المقاييس البشريه ظهر ان اجتهاده خلاف الاولى، وان الاولى هو انزال الناس منازلهم بحسب ايمانهم وتقواهم لا بحسب وجاهتهم ومكانتهم في أقوامهم ولا غيرهم. خامسا سد باب التأويل والتفوير، فإن الفرائض والجهمية وغيرهم من المتحولة لأن يرجعوا إلى تحريف النصوص وإخواننا عما يدلق عليه من المعاني الصحيحة إلا بعد اعتقاده أن مظاهر النصوص تقابل ما عنده من المعقولات. ولا لا؟ أنا لا، لو ربط في هذا النص العقل هيقتضي كيف وكيف وكيف وكيف. دلالات العقل، دلالات العقل، نخرج من هذا الشيء بالتحريف الذي سموه تأويل. نعم. فعمدوا الى التاويل او التفويض الوقت منهم ان الانسان يتخرج من التنفيذ للنصوص، وما لهم ان تعطيل النصوص عما دلت عليه من المعاني هو حقيقه التنفيذ. يعني لما صاحب الشيء يقول يد الله فوق ايديه انت تتحدث وتقول قدره الله فوق قدرته، استفدت ايه؟ امر معلوم للراس والبال للجاهل والمتعلم ان قدره الله عز وجل فوق قدره او قدرات البشر مستحيل. ولا لا؟ فلما نقول هنا يا بطال فوق ايديه هل قدره الله فوق قدرته؟ استفدت ايه؟ اي من قدر الصحابه رضي الله تعالى عليهم ومعه المؤمنين فقد في ذلك. هذا تفسير بمدلول هذه الايه، وهم يقولون انهم ايه؟ اتبعوا العقل ونزلوا على مقتضيات وعملوا ما يوجبه الى غير ذلك. هم في الحقيقه يكذبون النصوص الشرعيه ويوجبونها عن دلالاتها. ثالثا ان المؤمنين اذا سمعوا ايات الله تتلى عليهم وجبت قلوبهم وزادتهم ايمانا. اما المتكلمه والمتفلسفه والمتشيعه والمتخلصه فتزيدهم الى ذلك الشك والنفاق، لانهم يشترطون انتفاء المعارض العقل او الذوق او حكم الامام المعصوم الغالب، وذلك غير مقبول عليه عند احيانهم وجملتهم. قال تعالى ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجد قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. اما اخراج النصوص على قبول الحق له او اخراج الايمان المحصور او ورد الجذور او الكسوف او نحو ذلك، فهذا كله يخرج المرء عن هذه الحقيقه وهي من المؤمن حقا. المؤمن حقا ما وصفه الله عز وجل هنا بقوله انما المؤمنون الذين كذا وكذا. وقال تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول عندكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم لا يكون إيمانا، ومن استقبلها في التحريف لتوافق القول أو المكاشفة أو الحقل أو قول الإيمان أو نحو ذلك فهذا من الذين في قلوبهم مرض قطعا. ثانيا، من شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق في الجملة ولم يتابعه في مفردات كلامه وأقواله، أنا أشهد أنه صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. طيب هذا الصدق يقول هذا يقتضي المتابعة. نحن ذكرنا الآن أنت لما غلب على ظنك أن وصف الطبيب ينفعك أخذت به ونزلت عليه مع ما فيه من المشقة والتعب لا. طيب مثلا أنت قل أشهد أن محمدا رسول الله وأنا أصدق بكل ما جاء به ثمرة ذلك الأصل أن تكون الثمرة المتابعة. ذكرت لكم من قبل قول الصديق رضي الله تعالى عنه ليس ذلك الشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عن الدنيا اني اخاف ان تركت شيئا من امره نفسي. هذه المتابعات التي يوصف صاحبها بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر. من شهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمله ولم يتابعه في مفردات كلامه واقواله بل قابلها بما يستنبطه هو عقلا او ضيفا وكيف لم يكن مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم كالحادث يقول ان هؤلاء الشهود صادقون في كل ما يشهدون به وهو لا يؤمن بشهاده احد منهم حقا لم يكن في تعليمه اياه فائده. صح ولا لا؟ معنى انا قلت أنت تأتي لتشهد لفلان أو على فلان مشهد أقول لك أعلم والله أنك ضار صادق ولكن لن أعمل بشهادة الكذب. إذا ما أسببت هذه التزكية أو هذا التعليم؟ فكري صادق ضار إذا يقتضي أن نأخذ بيت يأخذ بشهادة هذا كله راجع الى ضبط حال المؤمن بالنصوص مع عدم اهمال العقول بل اذا حصل تعارض بين العقل والنقل فيقدم النقل لماذا؟ ها؟ طب كيف تقدير؟ النقل ثابت لأنه من مستوى مستوى كان من غير الله هو يؤدي تكتلات كثيرة كالعقل متغير والنقل ثاني ها؟ أي النقل محصور والعقل ليس محصور فلما هذا المفرد ذلك النقل وجوبا فإذا حصل واحد من الإشكال أو تعارض الغاية بينما يقتضيه تعارض وبين غاية النقل قدم رسالة النقل. ليه؟ لما ذكرنا من الطوارئ التي تطرح على العقول. قال يجب الالتزام بالالفاظ الشرعيه بالعقيده وتجنب الالفاظ البعيده التي احتاجها الناس والالفاظ المجمله المحتمله للخطأ والصواب يستكثر عن معناه قد اتي بغير اهميه لهذا البحر في سوء قصد او حسن قصد يتشبهون الصفقات والجلاد دمح الفوائد العلماء والدعاء ويكون عليها قصورا من التشبيه والتشبيه ونحو ذلك مع يعتمد حق وباطل صواب وغلط فقط فلا تاخذ بمجمل قوله ويحاسبه بالكفر وذلك حتى تعلم هل حصل على قول في الموقف ده ام لا. لان عندما نقول ان النصوص قد تكون عامه قابله للتخطيط او مطلقه قابله للتقييد او مجمله قابله للتفصيل وما كان بارك لهم. فاحنا عندنا الان ايه؟ الاطفال تضرب ماذا؟ من شرعية وبدعية ومختلفة. تحتمل ان تكون شرعية او تكون بدعية. نعم. بين هذا في طالب العلم الحنفي في شرح لتفرد الصحابي رحمه الله، طبعا الصحابي معروف من هو من جهة العلم، من جهة العقيدة، من جهة اللسان العربي، ومع هذا لو حاسبناه بمطلق كلامه وما قد يحتمله من الباطل لربنا كلامه معه. فالعجب ممن يفرق في التعامل بين المعاصر وغير المعاصر، فيلتفت المعاصرين لغير المعاصرين ويحسب على المعاصرين ويخرجهم من السلفيه ويعمل كلامهم ما لا يحتمل الى غير ذلك الكلام، هي القضيه قضيه مصدر اخطاء. يعني هل نحن نطلع ونسعى لاسقاط السعاد وطلاب العلم فضل العلماء؟ ابن الله لما كل الاسلام قلبه يتطلع على من وهو يرى احد اي المتكلمين او المنتسبين الى السنه او الى السلفيه يدل او يرقد فضل العلماء يرقد بكليه. فلماذا يعيش الشيطان على هؤلاء؟ فاذا كان المرء يرتدي المعاني ولعامه الناس لهؤلاء ويجب على ذلك الجانب او الجانب على حساب الحق، لا، ولكن على الاقل اذا امكن ان يكون هذا الكلام يحتمل خطا من عشره امر وصوابا من وجه نتمسك بهذا الصواب حتى لا تجد له موضعا ويصبح الايه؟ الخطأ من كل وجود. وذلك مقصود ذلك اكثر ان شاء الله. لكن كلام هنا على الصحابه رحمه الله قال: وتعالى جل وعلا وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء والادوات ما تحويه الجهاد في كسائر المبتدعات. بالله عليك أين هذا الكلام في لسان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ كلام على الجلد والجوهر والعرض والأبعاد والجهاد والأدوات والحدود ونحو ذلك. ما هو في أصل في كلام السلف وأدل دليل على كفرانه ظاهرة يعني إن لم يكن جدا، فهذا رده مباشرة أم معرفة حالة العقل تجعلنا نفهم فيما يحتمله هذا الكلام الصواب ونوجهه به ونحكمه عليه. هو ده العقل من العلم رحمه الله. أنا أقول ممكن أحد يقول من أين أتى التحرك هذا الكلام؟ هذا ليس ذلك، لا سبب له في ذلك، لأن هو كان في هذه الجزئية عن منهج السلف وصفة ولعب ولكنه في إيه؟ الالتهاب. لا، المسألة ليست كذلك، هذا رجل وضع الشرع إيه؟ مكانه من أهل السنة إيه؟ هذا يجعلنا نفهم كلامه من خلال هذا الإيه؟ من خلال هذا الإطار، من خلال تلك النظرة. نعم. قال: أما في إطلاق مثل هذه الأطوار على ثلاثة أقوال، قلت ثلاثة أقوال إذا أكلت الكتابة. الناس في إطلاق مثل هذه الأقوال ثلاثة أقوال: فطائفة تنجيها، وطائفة تشكلها، وطائفة تفصل. قال: وهم المتجهون للسلف. لما يقولوا إيه؟ اللي بيفصلوا، إذا كان الكلام يعتبر الصواب، ليه يحملوا على الخطأ؟ فلا يطلقون نفسها ولا إشكالها إلا إذا قدم ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إشكال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة يلفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مشركيها ما لا يقولون به، وبعض المشركين لها يلقي فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنه بنفسها ولا بكتابها، وليس لنا ان نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفسا ولا كتابا، وانما نحن متبعون لا متتبعون. كان الان اخطا ذاك هو ما يتعلق بالله عز وجل واصلاحه سبحانه وبحمده، لا في مسألة فرعية ولا في شعر ولا في هذا، مسألة اختلاف أسماء الله عز وجل وصفاته هذه بصفة خاصة. قال فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الصفات والنفي، الألفاظ الشرعية. فنثبت ما اثبته الله ورسوله من الالفاظ والمعاني، واما الالفاظ التي لم يجد نفسها ولا اثباتها فلا تطلق حتى يظهر في مقصود قائلها، فان كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص. يعني سوف هو لا مقصود ذلك كيف كذا وكذا وكذا، مقصود ذلك طيب وصنيعك حسن، ولكن احسن من ذلك واولى بك وطلب للسلام ان تحمل عن هذه الالفاظ الى الالفاظ كالالفاظ اشهر عندك، ما تقول له احسن ولكن تقول له احسن ولكن له الاحسن. نعم. فان كان معنى صحيحا قبل لكن ينبغي التعبير عنه بالفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إلا المخاطب بها ونحو ذلك. فاعتبار حال المخاطب مسألة مهمة جدا ولا لا؟ الله عز وجل راعى هذه المسألة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يعني فصح شكلنا الأخر والخير والجمال والحسن والإكرام تقوها وزنها، هذا غاية ما علم الله عز وجل أن العبادة يصلون إليه في هذا الباب، أم علم الله عز وجل أن يصلون هناك طائرات وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن لو قال لهم في هذا الوقت طائرات وكذا وكذا ما هذا الكلام؟ بل يتحدث الآن يفهمون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس بما يفهمون أم لا؟ حتى كلكم يعرفون موقف النبي صلى الله عليه وسلم وقصته مع ذلك رضي الله تعالى عنه، فما جاء واعترف بارتكاب الفاحشة، هذا موضع إقامة حد والحدود تبرأ فيه الشبهات، ولعل هذا الرجل لم يفهم حقيقة الوقت الذي يكون به الحد، فظل صلى الله عليه وسلم يدفع إلى أن ترى تتعلق بالضبط الذي يفهمه أي مخلوق، لكن ممكن يقول له وصف لنا جامع كذا تعلق كذا تعلق، هذه المعاني ممكن تدل على الرجل، لكن أنا موظف لابد فيه من تصريح لما لا يدع شبهة تتعلق بهذا الحكم أو هذا الحد. نعم. قال والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة القائلين ان الله شريك وانه جثه واعضاء وغير ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي اراده الشيخ رحمه الله من النفس الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من ادخل في عموم نفسه حقا وباطلا فيحتاج الى بيان ذلك، وهو ان السلف متفقون على ان البشر لا يعلمون الاله احدا وانهم لا يحبون شيئا من صفاته. قال ابو داود الطيالسي رحمه الله: كان سفيان وشعب وحماد بن زيد وحماد بن سلمه وشريف وابو عوان لا يحبون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون الليل، واذا سئلوا قالوا بالاثر. وسياتي في كلام الشيخ: وقد اعجز خلقه عن الاحاطه به، فعلم ان مراده ان الله تعالى عن ان او ان الله تعالى ان الله تعالى عن ان يحيط احد بحده، لان المعنى انه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن مبارك: ومن هو؟ بما نعرف ربنا؟ قال: لانه على العرش. هذا يكفي ولا لا؟ يكفي ان لا يكفي. هذا نص القران: الرحمن على العرش استوى. في ست ايات من القران بهذا المعنى، ومع هذا اضاف قائلا: باطل من خلقه. لماذا قال باطل من خلقه؟ يعني منفصل عنه. ها؟ لان هذا الوقت كان يقول بمساله الله في كل مكان. فجاء هذا القيد، فجاء هذا القيد من فتح هذا التوسل او هذه الشكر او نحو ذلك. باطل من خلقه من لا يحب ولا يحب. خلاص؟ الكلام الان اصبح موجود. ولا غرض المناقشة ولا لا؟ يعني نكتب رؤوسنا في الناس ولا نقول أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك. هل يسلم لك الخط؟ يسلم؟ لا يمكن أن يسلم. فلا بد أن تحاوره بمنتظر أصوله وفهمه حتى ترده إلى الإيه؟ إلى الجادة. إلى الحد ولا الحد. طيب. وما المعلوم؟ أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. ليه لما كنا بنتكلم في الموضوع؟ لما جينا نتكلم عن الحد قلنا إيه؟ أنا بتكلم في شرط الحد اللي يكون جامع ومانع، بمعنى إنه إيه؟ ها؟ يجمع ألفاظ المعرف بحيث لا يكون بشيء ثالث. ويمنع دخول اي اوصاف اخرى من خارج. فهنا ده تعريف ايه؟ تعريف الحد اصطلاحا. ولذلك قالوا ايه؟ يعني ما يقصد ايه؟ ليش فلان؟ ليش فلان يسموه ايه؟ حد. وقال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تحتدوها الى غير ذلك. يعني قال: ومن المعلوم ان الحد يقال على ما ينفصل من الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حاد خلقه ولا قائل به، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعه في نفس الامر اصلا، فانه ليس وراء نفسه الا نفس وجود الرب ونفس حقيقته. واما الحد بمعنى العلم والقول وهو ان يحد في العباد، فهذا منتهي الى منازعه بين اهل السنه. قاله القاسم المشيخي في رسالته: سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي، سمعت ابا منصور بن عبد الله، سمعت ابا الحسن العنبري، سمعت مهلا بن عبد الله المسلمي يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفه بالعلم غير مفرده من احاطه ولا مرئيه من ابصار ايمان الدنيا، وهي موجوده كحقائق الايمان من غير حد ولا احاطه ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق كل ذات ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير تحرك ولا إدراك نهاية. وسوف يأتي كلام أكثر في مسألة الحج هذه. وأما لفظ الأركان والأعضاء والألوان فيستدل التهلكات على نفس بعض الصفات الثابتة في الأدلة القطعية كاليد والوجه والنفس، وذكر بعض هذه الأدلة على أن تقديم هذه الصفات أو تقود هذه الصفات، ثم قال: ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية. يعني إذا أردنا أن نبين حقيقة شيء نقول هذا الشيء مكون من أركان، واحد اثنين ثلاثة عشر، فأركان الشيء أجزاء حقيقته أو أجزاء ماهية. أركان الصلاة تبدأ من تكبيرة الإحرام إلى التسليم، وكل ما بين ذلك مما يتوقف صحة الصلاة عليه هو إيه؟ أركان. إحنا دخلنا في حقيقة الصلاة الشرعية. نعم. والله تعالى هو سحب الصمد لا يتجزأ سبحانه، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية هي التقطيع وجعل الشيء أعضاء، تعالى الله عن ذلك. والجوارح فيها معنى الامتداد والاندفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في شكل المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله عز وجل. ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب ألا يعتل عن الألفاظ الشرعية نفسا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى الفارغ أو ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة روضة للمفرط والمبطل. ثم اشتبهت من هنا ان تكون الفاظ الفاظه يمكن ان تستحمل في نفس الحق او اثبات الباطل. انا استكمل اللقاء المقبل ان شاء الله، فان الله تبارك وتعالى يعلمنا ويصلنا.